اللهم صل على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته وبارك على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فاللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. رب سدد لساني وألسنة دعاة التوحيد وأجر بها ما تحب أن يسمع خلقك وترضى واجعل الكلام حجة للقائل والسامع إنك أنت البر الواسع. اللهم انصر إخواننا في غزة، فرج كربهم وأذهب همهم واجمع شملهم، سدد رميهم، بارك سلاحهم، بارك أنفاقهم، بارك شجاعتهم، بارك قوتهم وطعامهم ومشورتهم، بارك دواءهم وداوي جراحهم. اللهم أبدلهم خيرا ممن خذلهم، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. اللهم دمر اليهود بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا واجعلهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. وتنقضي سنة من العمر ويقبل شهر الله المحرم شهر صوم وبركة وشهر حرام تعظم فيه الحرمات والظلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أو نظلم. اللهم أد عنا حقوق من ظلمناهم وانتقم ممن ظلمنا واكفناهم بما شئت وكيف شئت آمين. وتأتي أيام مدارسة دروس الهجرة النبوية الشريفة، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم للهجرة من كل ذنب ولهجر كل عيب وللزوم كل طاعة. اللهم آمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يعني الذين حازوا لقب مهاجر انتهوا هنا بفتح مكة، الذي سيسلم من أهل مكة لن يصبح اسمه من المهاجرين، لا هجرة بعد الفتح، سيصبح اسمهم مسلمة الفتح. لا هجرة بعد الفتح يعني لا حاجة للهجرة من مكة، خلاص فتحها الله عز وجل. ولكن جهاد ونية، فتبقى الهجرة في الأمة إلى يوم الدين بجهاد، جهاد القلوب وجهاد الذنوب وبالنية الصالحة في هجر ما يغضب الله عز وجل. إذن فالشأن أكبر من مسألة بعينها، وإنما في كل شيء هاجر، هاجر من معصية الله إلى طاعته عز وجل. وإننا نعيش في أيام حر الصيف، اللهم إنا نعوذ بك من حر جهنم يا ذا الجلال والإكرام، ونعيش في أيام حر الأخلاق وفساد ذات البين والشقاق والنفاق والقتل والنصب والسرقة وأكل الحرام وقطيعة الأرحام. وإن الله عز وجل قضى أن يجعل سببا في كل ذلك بقدره سبحانه، اسم هذا السبب المرأة. مخلوق كريم من مخلوقات الله، وأوصى به سبحانه في دين الله أن يكرم لا يهان، أن يرحم لا يشق عليه. فما أكرم المرأة إلا كريم، وما أهانها إلا لئيم. فهي أم برها أولى من بر الأب، وهي ابنة قرة عين أبيها، صح؟ وهي زوجة وصية رسول الله، وهي أخت بمنزلة الأم الثانية. كل منزلة طيبة تتقي الله فيها تحوز فضلها وأجرها. نقطة. ومن أول الهم، ليست قائدة، ليست رائدة، لا تأمر ولا تنهى، لا تغير دفة الطريق، لا تقود زوجها، لا يعصى الأب لأجلها، بل لا يعصى رب العزة والجلال من أجل رضاها. مسعرة كل حرب، ناشرة كل طاقة سلبية في قلوب الصابرين إلا من رحم الله منهن. إذا سلطت على رجل أفسدت باله وخاطره وخاطر من أحب. فإنها في مكانة لو بقيت فيها لصارت جوهرة، أما إن خلعتها من مكانها وأجلستها مكانك لتقود هلكت وأهلكتها. وإنني قرير العين اليوم وأنا بين هؤلاء السلة المثقفة المباركة في السنبلاوين، وهؤلاء الأحباب الأفاضل الذين نأتي إليهم لنتعلم منهم الرجولة، فأنقل عبركم إلى الدنيا التحذير من أشباه الرجال، لأن الله عز وجل قال من المؤمنين رجال، مش كلهم، مش كل الذكور رجال، من المؤمنين رجال، رجال صدقوا الله. فإن الحصول على لقب ذكر ليس كافيا للحصول على شرف رجل. وإن الله خلق الرجل قائدا له القوامة. تعلم يا أخي الحبيب الكبير الموقر سبب نزول قول الله الرجال قوامون على النساء؟ أن امرأة سعد بن الربيع، وسعد بن الربيع من نقباء المدينة من نقباء الأنصار، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثر في خدها لطمة زوجها، وهو عليه الصلاة والسلام الذي نهى عن ضرب الوجه قال لها اقتصي منه، اقتصي منه، ثم قال انتظري حتى ارجع اليك. اجل الموضوع ده بعد ما قال لها ايه، ادي له قلم زي اللي ادهولك، قال انتظري. فنزل قول الله عز وجل الرجال قوامون، قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. فقال عليه الصلاة والسلام أردنا أمرا وأراد الله أمرا وما أراد الله خير، انتهى، ليس سواء. إنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الضرب، والقصة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنا معشر قريش تملك رجالنا نساءهم، فقدمنا إلى المدينة فوجدنا رجالها تملكهم نساءهم، فاختلط نساؤنا بنسائهم فزائرنا علينا النساء، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضرب النساء ليلة واحدة، فأصبح بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 امرأة كلهن يشكين من ضرب أزواجهن. فقال عليه الصلاة والسلام لقد طاف بآل بيت محمد 70 امرأة كلهن يشكين من ضرب الرجال لا تجد أولئك من خياركم. الذي يضرب ضعيف، طاقة الموعظة والنصيحة إذا فعلت فإنها أقوى وأبلغ من 1000 ضربة. الهجر، قوة الهجر إن فعلت أقوى من الضرب، لكن لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، إنه بيته الذي سيدخل النار هو إن ظلمها، وسيدخل النار هو إن تركها تستأسد. إذن فالقصة ليست مجرد موقف، وإنما في هذا العرش، عرش البيت الذي خلق للرجل وحده. لهذا لما انهارت وخارت الرجولة صار الآن في الساحل الفرمة ب6 عضلات للبطن، يقف كأنه مرسوم بعضلاته، وزوجته بجواره لا يسترها شيء كما ولدتها أمها. فأين رجولته؟ إنها إذن ليست في العضلات. قل الحمد لله، اللهم استر نساءنا يا رب، واهدي رجالنا يا رب. إن الرجولة طاقة وقوة يهبها الله عز وجل للمسؤول ليقوم بحقه. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. فالله عز وجل سيسأل كل إنسان عن رعيته وماذا عمل فيها. لهذا فإن الجبلة والفطرة والطباع السليمة بنيت على طاعة المرأة للرجل، وبنيت على قيادة الرجل للحياة. أما المرأة التي تقول لزوجها واسكت فيسكت، وتفجر وتظلم وتخطئ وتقول لابنها الكبير اسكت فيسكت. توشك ان تفعل ما تشاء فلا يتكلمون. قال معاوية رضي الله عنه: عودوا النساء لا، فانها ضعيفة ان اطعتها اهلكتك. يا قرة العين، إن مشورة النساء من الدين، وإن يوم الحديبية أغاث الله عز وجل ورحم المسلمين بمشورة أم سلمة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، لكنها مشورة ليست أمر. المرأة لا تأمر زوجها، بل في المشورة قال عمر ويروى مرفوعا: شاوروهن وخالفوهن. ايه رأيك بقى؟ اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر أن كسرى ولت عليهم امرأة، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد المرأة. هي معدولة، الدنيا معدولة ما تعوجهاش، هي الدنيا مستقيمة ما تغيرهاش. بنقول ارحمها، بنقول ارفق بيها، بنقول طبطب عليها، استمتع بها على عوج. استمتع بها على ايه؟ على ايه؟ على عوج. يبقى هي ايه؟ مين اللي خلقها عوجة؟ الخالق اللي خلقك عدل، وقال لك هي مش هتتعدل، هي هتفضل في وسط الازمة وفي وسط النار اللي احنا فيها دي. عايزة كلمة حلوة: بتحبني ولا لا؟ قول، قول لها بحبك. عايزة طبطبة، طبطب. عايزة رحمة، ارحم. لكن عايزاك تعق امك، عايزاك تاكل حق اختك، عايزاك تسيبها عريانة، عايزاك تسيبها صورتها على الفيسبوك، عايزاك تسيب بنتك عريانة، عايزة زوج عاصي لبنتك، مش عايزة زوج صالح لبنتك. هنا يحرم عليك الضعف امامها. وهذا حديث عجيب من أعاجيب السنة النبوية الشريفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأهل النار خمسة، كل ضعيف. أنا أعرف إن الضعفاء ابغوني الضعفاء فإنما تنصرون بضعفائكم، صح؟ أنا أعرف ان الضعفاء ينصرهم الله، معروفة دي، ان الضعفاء وليهم الله، دعوة المظلوم مستجابة، صح؟ لا تظهر قوتك على ضعيف فان الله اقوى منك، معروفة ان الضعفاء فيهم الاولياء، الا الضعيف امام سلطان المرأة، الا الضعيف امام الشهوة، الضعيف قدام تجارة، الضعيف قدام الفلوس، الضعيف قدام الفجور، الضعيف قدام الغلط. لا، مش من حقك تبقى ضعيف، انت قوي وتقدر، وحرام تبقى ضعيف، ولا يجوز ان تطيع المرأة في معصية الله عز وجل. واهل النار خمسة، كل ضعيف متضعف. ربنا اداله القوة وبيعمل نفسه ضعيف. الذي يترك حق الله عز وجل ويتساهل فيه. الضعيف لما ابنه يقول مش حصلي، الضعيف لما امرته تقول مش هصلي. الضعيف اللي يسمع كلام زوجته في معصية أمه أو في عقوقها أو في عقوق أبوه أو في عقوق أو في أكل حقه إخواته، ضعيف من أهل النار بالضعف، لأنه ترك عبودية الله وعبد المرأة. أرأيتم إلى هذه الهجرة؟ أرأيتم إلى هذا الجهاد وهذه النية؟ أرأيتم كيف نختم العام؟ أرأيتم أن الله شرع لنا الحج وسماه على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام جهاد الضعيف؟ يا ضعيف جاهد، يعني ايه اكسر الدنيا اضربها؟ لا، بس قول للغلط لا. تقدر تقول للغلط لا؟ قول لا، كسرش الدنيا، تولعش الدنيا، ما تكسر لهاش ضلع، ما تضربش، لا تضرب الوجه، اتق الله فيها، ارحمها، ولكن لا توافق. اننا معشر الرجال اكثر ما يوقعنا فريسة للمرأة ان تبتزك بحب الراحة وخلو البال. الراجل عايز ايه؟ دماغي يا عم بلزن. لا، عايز من ده؟ انت عايز تتجوز؟ في حياتك امرأة لازم تصبر على الزن، ولازم النكد وسوء الخلق ما يخليش الحق يبقى باطل ولا الباطل حق. اثبت، اثبت ثبتك الله، فضلا عن ان تكون المرأة ذات مال بتبدله بيضة ذهب وبتعرف تدبر له فلوس فتحوله من راجل الى سوسن. لا، اثبت ثبتك الله، اثبت ثبتك الله، لا تخن ربك من اجل المال، والا فلماذا جعلك الله عز وجل رجلا؟ وان المرأة في قرار ضميرها تعلم قدرها ومنزلتها، فان انزلتها منزلتها وقرتك واحترمتك واحبتك وتعلقت بك، والا فإنها تركب الرجل وتحقره. قال الحسن البصري: هلك الرجال إن أطاعوا النساء. ما تبقاش مطيع، اسمع تشوف الكلام ده أمر ربنا فيه إيه؟ حلال؟ حاضر، عيني الاثنين، أعمل ما أعملش ليه؟ تؤمري واكتر. حرام؟ لا أو ألف لا. طب جه نكد زن، ما بتزهقش، ما بتخلصش، سائت عليك العيال، كدرت الحياة، احتسب ذلك عند الله وخذ الخطة مرتبة من الله. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. مش اول حاجة الضرب، لا، ضرب ضعف. واسمع لهذه الكلمة العجيبة من عمر رضي الله عنه وارضاه حين ولاه الله عز وجل أمر المسلمين. قال: اللهم إني غليظ فليني، ضعيف فقوني. إيه ده؟ غليظ وضعيف؟ أنت مش كان قصدك تقول قوي قوي؟ لا، الغلظة ضعف، الفظاظة ضعف، اللين هو القوة الحقيقية. ودعونا نفصل ذلك في الخطبة الثانية إن شاء الله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. أما بعد، فيا معشر الرجال ويا أخواتي في الله الصالحات القانتات، أسأل الله عز وجل أن يصلح بيوتنا وأن يهدي قلوبنا وأن يبلغنا مما يرضيه آمالنا. تعلمون أن إحصائيات السأر وأن الدراسات الاجتماعية لحالات القتل بدعوى السأر، في كل حالة تظهر امرأة تقف وراء كل قاتل تعير ابنها الذي لا يطيعها مثلا في أقل طلب من طلبات البيت، تقول يا اللي ما خدتش ترعى عمك، تستفزه وتغيظه وتشعل النار في قلبه. وأن دراسة للسراق والنصابين والمحتالين أن أغلبهم تورط في السرقة وفي النصب والاحتيال طمعا في رضا امرأة وطلبا في كفاية امرأة لا تشبع من الطلبات. إذن من فضلك أنزلها من مركز القيادة. وإننا لا ننكر أن من النساء من مشورتها أفضل من مشورة لا أقول 10 رجال 1000 رجل، خلاص. وكما ذكرت لحضرتكم مشورة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حين منع من الكعبة في الحديبية، فأمر المسلمين بحلق رؤوسهم لا نحلق حتى نطوف بالبيت، فدخل وهو غضبان يخاف على أصحابه أن يهلكوا بمعصيته، فأشارت عليه أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن اخرج إلى القوم واحلق رأسك، ومش متخيلين بس. فخرج عليه الصلاة والسلام فحلق رأسه، فابتدر الناس كلهم يحلقون رؤوسهم تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا أنقذت مشورة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها ما يجري على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن مشورة وليست أمر ولا قيادة، ومشورة مقابل 1000 مشورة خاطئة من المرأة. دخل عمر رضي الله عنه وارضاه على ابنته حفصة وهي تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما يا عدوة نفسك مالك وكلام الرجال، إنما أنت لعبة يتلهى بك ثم تتركين. إنها مسألة تحتاج إلى ضبط وإلى فهم، لأن الله خلقها ضعيفة، فإن صاحت في وجهك وقالت طلقني فطلقتها، فلماذا جعل الله العصمة معك؟ لأنها هي بعد ثانية واحدة تقول هنت عليك بالسهولة دي طلقتني، أو تصنع حفلة للطلاق خراب. قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. الراجل المفروض يبقى راجل حازم. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول مفيش حاجة تطير دماغ الراجل الحازم إلا ناقصات العقل والدين. وبسرعة ينبري النسويون وأشباه الرجال من الشيوخ، لا لا لا لا ليست المسألة مسألة نقصان عقل ودين، نقصان عقل لأنها تقدم العاطفة وأن الشهادة شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل، ونقصان الدين لأنها تحيض ولا تقضي الصلاة. ناقصة عقل ودي، ما انت فسرتها يعني ناقصة عقل ودي، ما الكاملة تصح شهادة مرأة واحدة؟ لا لا تصح. تصح صلاة المرأة وهي حائض؟ لا. يبقى ناقصة عقل ودي. وإن المرأة الصالحة التقية النقية هي أكثر إنسانة تحب الطاعة وتقيم القوامة نفس آية القوامة قال الله فيها الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فلا قوامة إلا على امرأة صالحة. خد بالك، عايزين الخطبة دي تبقى رحمة على البيوت. ازاي تبقى رحمة على البيوت؟ انك لازم تعرف كويس ان مفيش حاجة هتخلي كلمتك تمشي في البيت الا الدين والعلم النافع. لازم تبقى فاهمة يعني ايه حاضر بتدخلها الجنة ولا النار، ولازم تبقى فاهمة يعني ايه لأ هتدخلها الجنة ولا النار، ولازم هي تشوفك انت لما هي تقولك صلي، لما هي تقولك تصدق، لما هي تقولك صوم، لما هي تقولك اقفل التلفزيون وغض بصرك، لما هي تقولك اترك الحرام، لازم هي تشوفك انت كمان مطيع لربنا. اذا كنت انت مش مطيع لربنا هي هتطيعك ازاي؟ لازم تبقى هي فاهمة كويس انه مش مسألة تسلط عليها، وانما مسألة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لازم تبقى فاهمة كويس، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنا مش بتسلط عليك الحكاية، وما فيها أمر ربنا سبحانه وتعالى والاستسلام لأمر الله عز وجل. وهذا الاستسلام لأمر الله بالعلم، انك سمعها دروس، سمعها خطب، فهمها يعني ايه. ما انت بتقول لها مش راضي عنك، لو هي مذاكرة قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بخير نسائكم من أهل الجنة الودود. الولود، ودود يعني ايه؟ ودود يعني بتحب الحب والكلام اللي في الحب. الودود، ودود يعني مش مادية. لما نكلمها في الحب ما تقولش بلاش الكلام اللي ما بيوديش ولا يجيب، بلاش الكلام اللي ببلاش ده، اللي بيجي ببلاش بيروح بلاش، سيبك من الكلام ده، لا لا لا لا كلام لا. الودود عايزة تدخل الجنة يفرق معاك الكلام العاطفي، ما تبقيش مادية. المرأة المادية امرأة فاجرة، المرأة اللي الفلوس عندها رقم واحد امرأة فاجرة. الودود اللي تفرق معاها العواطف والكلمة الطيبة والطبطبة والمسامحة. الولود اللي تحب الأسرة، تحب الأسرة تكبر. العقود على زوجها اللي بتدافع عنه، اللي خيرها عليه، اللي تسيب اللي في ايديها وتندهله، اللي لو نده عليها وهي في اي مكان بتلبيه. العقود على زوجها التي ان غضبت او اغضبت، غضبت او اغضبت يعني ايه؟ يعني غلطانة او عندها حق. التي إن غضبت أو أغضبت قالت هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى. تمد إيديها لزوجها على السرير وتقول له ما أقدرش، مش هيجي لي نوم لما أنت ترضى عني. علشان كده لما يقول لها أنا مش راضي عنك، لما تكون مذاكرة، لما تكون خايفة من النار وعايزة الجنة تقول له لا ارضى عني. لكن لو مش فاهمة جنة ولا نار هيقول لها مش راضي عنك، هتقول له ايه؟ ما تروح، ما تحط راسك حط رجليك، ما ترضاش، انا اللي مش راضي عنك. يبقى المطلوب الدين، الدين، العلم، تعرف. واصطبر، اصطبر، وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، خليها تصلي، خليها تتصدق، خليها تزكي، خليها تتعلم العلم النافع، علمها تلين، سوى ذلك لن تلين. وعلمها، وعلم نفسك أن الاستسلام لله وحده فقط هو الذي سيغير كل شيء. قالت أم المؤمنين أم سلمة، وبها نختم. لما مات أبو سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مؤمن تصيبه المصيبة فيقول إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. قالت فقلت وأي بيت خير من بيت أبي سلمة، أول بيت هاجر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إني قلتها، الثقة، الثقة في الله، الثقة في العلم، الثقة في الدين. قالت ثم إني قلتها فأبدلني الله رسول الله بقت ام المؤمنين. اتجوزها مين بعد ابو سلمة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذن الاستسلام لامر الله عز وجل هو الذي سيخلفنا حياة خيرا من حياتنا. اسأل الله عز وجل ان يلهم الرجال الرجولة. اللهم اجعلنا واجعل كل المؤمنين من الرجال يا ارحم الراحمين على اتم رجولة ومروءة. اللهم الهم ابناء المسلمين بر امهاتهم في رجولة وتصحيح مسار الام. اللهم الهم ازواج المسلمين الرحمة بنسائهم في رجولة وتصحيح المسار يا مجيب الدعاء وأكرم الأكرمين. واللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء. اللهم صل بنا ما قطعته النساء من الأرحام. اللهم ألف ذات بيننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع شمل المؤمنين وفرج كربهم وأذهب همهم وأصلح شأنهم وألف ذات بينهم وبلغهم العافية يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشبع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم انصر دينك ومن نصره واجعلنا منهم، واخذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم. آمين آمين. وصلى الله على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.